سماحة الشيخ، هل معنى قول الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني تطبيق حد الحرابة على آكل الربا إذا لم يتب؟ أرجو التوضيح. فأذنوا بحرب يعني فاعلموا أنكم محاربوا لله، أنكم حربوا لله، ولا يطبق عليهم حد المحاربين، لا يؤدب ويعسر إذا لم يتب بما يراه ولي الأمر، من جلدات من سجن يعسر بما يراه ولي الأمر. أما حد الحرابة فيها لشأن آخر، الذي يتعرض الناس في الطرقات وفي البلدان ويأخذون أموالهم ويقتلونهم، هؤلاء هم المحاربون. لأن قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في المساجد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفون، هؤلاء هم يتعرضون الناس في الطرقات يأخذون أموالهم أو يقتلونهم أو في البلدان، هؤلاء هم المحاربون. صلى الله عليه وسلم.